الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم. قال المحقق النائني: إذا عرفت فلنرجع إلى ما كنا فيه من مرجحات باب التزاهم من بقيه. المرجح الثالث، تعرض رحمه الله للمرجح الثالث وهو ما إذا كان تكليفان أحدهما له بدل طولي لا بدل عرضي، له بدل طولي و الآخر لا بدل له. خب طبعا ما لا بدل له يقدم. مثلا إذا فرضنا مقدار من الماء يكفي للوضوء في نفس الوقت، مثلا انسان يحتاج الى شربه، خب الوضوء له بدلا وهو التيمم، ولكن شرب الماء ليس له بدلا، فالماء يشرب ولا يصرف التيمم. بله. وقالها ثم قال: السر في ذلك واضح، لان كل مورد ثبت في البدل شرعا لواجب فلا محاله يكون ذلك الواجب مغيرا بالقدره التمكن، لانه لا معنى لجعل شيء بدلا طوليا لشيء الا كون ذلك البدل مقيدا بالعجز، یعنی اذا عجز عن الطهار المائیه فهینه بن. و الان هم هو عاجز لن صرف الماء فی صدا ابقاء النفس. ثم قال: و لازم ذلك تغییب ذلك الواجب به صورت تمکن، به صورت القدره، سواء نقع التصریح به ذلك فی لسان الدلیل کما فی قولی تعالی فان لم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا. سابقا هم اشرنا انصافا نتعجب من علماء انا يدخلون يتعمقون في الاصول وينسون الآية المباركه في القران: لا يوجد آية فان لم تجدوا ماء، ما عندنا في الآية الكتابيه فان لم تجدوا ماء فتيمموا. طب عيب على انسان يكون تغيب. اعلم علماء الشيعه مثلا لا ينقل النص القراني الموجود في القران فلم تجدوا مو فان لم تجدوا، كان فان لم تجدوا واضح جدا فلن تجدوا، فإن لامستم النساء و جاء أحد منكم أو لامست، فإن كنتم مرضى و على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فلم، حالا إن هنا مطبوع فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. و يا ليك المحشي لأغل طبع الكتاب طبع جديد في قوم، كانوا يشيرون بأن هذا الحديث آي لا يوجد، حيث إنه قيد التيمم بصورة عدم وجدان الماء فيستفاد من تقييد الوضوء بصورة وجدان الماء. هذا المبنى قاله النائل رحمه الله يكرره أن التفسير قاطع للشركة، التفسير قاطع للشركة هو هذا معنى. لاحظوا السر في ذلك الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. لم يذكر إذا قمتم إلى الصلاة ووجدتم الماء، هذا القيد لا يوجد في الصحيح. فإذا قد يتصور أن الأمر بالوضوء مطلقا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أنه إن يقول ذيله مقيدون فإن لم تجدوا فتيمموا، فبما أن لم تجدوا ذكر فتيمموا، بما أن التفصيل قاطع للشركة لا يمكن أن يكون حالة التيمم وحالة الوضوء واحدة، فيتقيد آية الوضوء بالتمكن. الآن لفظيا الوضوء ليس مقيدا لفظيا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فتطهروا، ليس فيه. لكن يقول بما أنه في التيمم موجود فلم تجدوا، يعني وإن كنتم جنبا فوجدتم، يقيد بوجدتم. يقول رحمه الله يستفاد من تقييد الوضوء بل وتقييد الغسل، مو فقط تقييد الوضوء، الوضوء فاغسلوا وجوهكم، تقييد الغسل وإن كنتم جنبا فتطهروا، لأن قبل الآية آیه فی الوضوء، یعنی صدر آیه فی الوضوء ثم فی الغسل. او لم یقع التصریح بذلك فی لسان، و بالجمله نفس جعل البدلیه الطولیه یقتضی تقیید بالقدره الى آخری. ثم تعرض ان هذا الذي له بدل طولی نسبت هذا الترجیح مع المرجح السابق القدره الشرعیه و العقلیه. قال: النسبة العموم المطلق، لأن كل ما له البدل يكون مغيدا لقدرة شرعية إذا له بدل، وليس كل ما يكون مغيدا لقدرة شرعية له بدل. مثلا الحج مغيدا بالقدرة الشرعية لكن ليس له بدل إلا هذا البدل المعروف تحج فقراء زيارة المرضى، وإلا في لسان الدليل لا يوجد بدل للحج، ليس للحج بدل. خب فالوضوء زاحم واجبا آخر من واجبات الصلاة يسقط وينتقل التكليف للتيمم. صفحه 327. و لذا قال فلو دار الامر بين الوضوء و ادراك ركعه او ازيد من الوقت و بين التيمم و ادراك جميع الوقت قدم الوقت و تيمم ليدرك جميع الوقت. اختار رحمه الله هكذا، يعني شخص يعلم اذا توضا يصلي ركعه من الوقت، لكن اذا تيمم يدرك جميع الركعات الوقت. یقول حینه ادن لا یتیمن و یدر جمیع رکعه. خب هنا اشکال معروف، خب کما ان التیمن بدلن عن الوضو ادراک رکعه هم بدلن عن جمیع رکعه، هم بدلن طولیه. ادل انسان لا یجد الماء یتیمن، صحیح؟ خب ال انسان و لا یتمکن من تمام وقت رکعه واحد. فحینه ادن کیف تقولون هذا مقدمان على ذلك؟ كيف تقول من أين التقدم في رتب واحد؟ هذا له بدلا ذاك له بدلا، الوضوء له بدلا، التيمم أربع ركعات له في الوقت لها بدلا وهو ركعة في الوقت. فكيف تقولون هذا له بدلا يقدم على ما ليس له بدلا؟ كلاهما له بدلا طولي شرحا. وأما توهم أن الوقت أيضا مما ثبت له البدل، حيث أن الظاهر من قوله عليه السلام من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت جميعا. طبعا الحمد لله هنا المحشي كاتب لم نجد هذه العباره صحيحا، هذه الروايه معروفه على الالسن، من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت كله، لكن بهذا النص لا يوجد، حتى يقال لا يوجد. عندنا نص اخر من ادرك ركعه مع الامام ادرك الصلاه كلها، لكن موجود فكه واحد معلمه، اما بالنسبه للوقت لا يوجد. نعم الموجود في نصوصنا الصحيحه في روايات بالنسبه الى صلاه الصبح قال اذا ادرك ركعه فقد ادرك الوقت، وبالنسبه الى صلاه العصر يعني قبيل الغروب بركعه واحده فقد ادرك الوقت، اما صلاه المغرب والعشاء لا يوجد فيها نص. الا صلاه الظهر، صلاه الظهر بناء على المسلك لاصحابنا الاشتراك، كذلك المغرب العشاء لا يوجد، صواب لكم. و النص الكلي هم لا يوجد، من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت كله، هذا لا يوجد، صواب. هذا الذي في الهامش كاتب لم نجد، ما كان قرض الدخول في الروايه فلم تثبت الروايه، ولكن بناء الاصحاب الان على ان الروايتين في صلاه الصبح والعصر تكفي، في صلاه الصبح والعصر موجود، ولكن نحن ذكرنا في محله بعد ما دام قلنا هذا الشيخ متم الكلام ان صلاه الصبح والعصر وردت فيه روايتان، ليس يعني مو متاكد ان المراد هذا المعنى الذي افهم فهمه الاصحاب، لعل المراد معنى اخر. لو كان المراد هذا المعنى وبالنسبه لصلاه العشاء كذلك انسان يدرك من اخر الوقت صلاه العشاء، احتمال شيء اخر وهو انه موجود في الروايات كراهة الصلاة حين طلوع الشمس و كراهة الصلاة حين غروب الشمس، صلوات الله واضح؟ حين الطلوع و حين الغروب تكره الصلاة. ففي هذه الروايات انسان لما يقرأ راجو ان شاء الله اليوم اذا صار لكم مجال، و انه الان باقي ركع من الوقت اذا اصلي ركع الثاني يكون مع طلوع الشمس، فالإمام يقول لا بس إذا أدرك ركعه في الوقت كافي، يعني حين ذا ليس كراهه. صلاة الله فيه. تلك الروايتان، الروايتان الوارده في خصوص صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة واضح؟ لأن الصلاة عند غروب الشمس مكروه، بل أكثر من ذلك ينقل عن جمله من الصحابه أصلا القريب مثلا الآن مثلا من باب مثال الآن ساعة مثلا 6:05 مثلا تغرب الشمس، من 5:30 ما كانوا يصلون صلاة العصر، يعني قبيل غروب الشمس به نصف ساعة به ساعة لما يسفر الشمس لون يصير اسفر، يقول اخاف اذا اصلي اصادف الساعة التي نهى رسول الله عنها. عرفتم؟ موجود في كتب السنة بعد الشمس لم تقرب لكن قريب الغروب، ما كانوا يصلي، يقول لا اصلي، اخاف اذا اصلي اصادف الساعة التي نهى رسول الله عنها، ساعة التي نهى، یعنی از صلاة حین غروب شمس، صلاة هذه الروايات لم تذكر في كتب أصحابنا، هذه كلمات الصحابة بعض الصحابة. فمراد الإمام نفي هؤلاء الصحابة، عرفت النقطة؟ يعني صحيح أنه بقية الصلاة عند غروب الشمس، لكن إذا ركع قبل الغروب يكفي. من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. يعني إذا ركع واحد الركعة الأولى كانت قبل الغروب كافية، ولو ثلاث ركعات حين غروب الشمس لا يشملها نهي النبي. فمفاد تلك الروايات في الواقع عدم الكراهة أو حرمة، بعضهم فهم الحرمة، حرمة الصلاة أو كراهة الصلاة في ذاك الوقت. على أي كيف ما كان لا أريد الدخول في المسألة. ده نماز مستحب بيدين يعني واجب كلا. منو واجب گرفته؟ لذا میگم اگه مثلا نماز عصر در رو داره که نماز هنوز هوا روشن روشن بود، میگم الان نماز عصر نمیخونم. میگذاشتن هوا که غروب میکرد تاریک میشد قضا میکرد. این از فقه صحابه بوده. یعنی نه همه صحابه، عده‌شون فکرشون این بود. مثلا نیم ساعت به غروب آفتاب نمیخوندن. داره و شمس و نقیه اصلا داره که هنوز هوا روشن بود، خورشید بود، می نمیخوندن. مثلا نمیترسیم وقت نماز، پس در سلام که بگیم بخونیم اون لحظه که نهار است. اینم یعنی این اشکال نداره. یه وقت سو وقت باشه که نهی رو نمیگیر. دقت کردی؟ اصل روایت در این جهت. حالا خیلی خوب، حالا ما وارد این بحث نشیم. مقتضى قوله هو بدلية الركع من الوقع عن جميع الوقع. طبعا کلام النائنی فی هذه المسئله انصافا دقیق. فی غاية الدقة والمتانة. لو ثبتت المقدمات یقول خب ای فرقه؟ ركع من الوقت فقد ادرك الوقت. تيمم بدل الوضوء. لماذا تقول اذا دار الامر بينهما يقدم التيمم على مساله الوقت؟ هذا كيف؟ لماذا؟ هذه نقطه. لماذا؟ وجه داره. فيكون الوقت ايضا مقيدا بالقدره كتغيير الوضوء بها، فلا وجه لتقديمه على الوضوء عند المزاحمه، بل لابد اما من التخيير بناء على تساويهما، واما من ملاحظه الاهميه على الوجهين الاتيين في تزاحم الواجبين المشروطين بالقدره الشرعيه. ولعله لذلك حكي عن بعض الاعلام تقديم الوضوء عند مزاحمته للوقت. اجاب النائني و اما توهم فهو في غايه الفساد. ليس غايه الفساد لوضوحه، لكن النكته الفنيه عند النائني انصافا جميل ما تنبهه لطيف في هذا المجال. لاحظوا يقول بالنسبه الى الوضوء من البدايه الشارع قيده بالقدره، يعني من كان قادرا على الوضوء يتوضا، من لم يكن قادرا يتيمم. من البدايه اصلا التكليف هكذا صياغه التكليف. اما بالنسبه الى الوقت لا، التكليف من البدايه. لا يقول الشارع، تاملوا، لا يقول الشارع انت اما صلي اربع ركعات في الوقت او لا اقل صلي ركعه في الوقت. ليس التكليف هكذا. أنت عليك أن تصلي أربع ركعات في الوقت، فإذا عجزت ولم تتمكن ركع في الوقت تكفي. عرفت النقطة؟ نحن طبعا قاعدة من أدرك شهرها مفصلا الوقت لا يسع ولا مجال داره، لكن إجمالا أذكر. تأمل النقطة الفنية. دليل الوضوء مقيد بوجدان الماء، وفي صورة عدم وجدان الماء تامه مقيد. اما دلیل الوقت ليس مغيرا، من البدايه ليس مغيرا. يعني دليل الوضوء هكذا، من كان متمكن من الماء فالوضوء، من لم يكن متمكن فالتيمم. هذا دليل. اما من كان يريد الصلاه متمكن اربع صلوات، ليس متمكن، لا ليس كذلك. الدليل دل على ان الانسان ياتي، يجب عليه ان ياتي بالصلاه في الوقت، الا اذا عجز حين اذن ياتي بركعه كافيه. ولذا مساله سقط نظرنا هذه المساله. رجل في اخر الوقت اذا يريد ان ياتي بالصلاه مع المستحبات، مثلا صلاه العصر مع المستحبات، مثلا سبحان الله ثلاث مرات، في الركوع ثلاث مرات، في السجود ثلاث مرات، يبقى له ركعه من الوقت، الركعه الاولى مع المستحبات في الوقت، والباقي خارج الوقت. اما اذا اكتفى بالواجبات مسألة، فقط اتا به مقدار الواجب من الصلاه كل الاربع ركعات تكون في الوقت. سؤال: اذا اتا فقط به واجبات اربع ركعات العصر كلها في الوقت، اما اذا لا اتا به كيفی مثلا بدل اینکه سوره الحمد یقرا سوره مفصله مثلا، اتا به المستحبات في الصلاه بعد اتيانی و يعلم بذلك اذا ياتي بالصلاه مع المستحبات ركعه في الوقت، و اما اذا اکتفا بالواجبات اربع رکعات في الوقت. سؤال: هل يستطيع ان ياتي بالمستحبات؟ يقول: من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت، من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الوقت كله. فهو يعني اشار وسع له الوقت، اما اربع رکعات في الوقت او رکعه واحده في الوقت. افتل اصحاب لا ليس له ذلك، لا بد ان ياتي بالاربع رکعات في الوقت و اکتفا به واجبات، لا یعطی به مستحب. معنا هذا المعنا مو انشکار وسع فی دائرت الوقت و قال رکعه تساوی اربع رکعات، ذات جعله لمن هو عاجزون ان اربع رکعات، عاجزون اذا صدق علیه انه عاجزون حین اذه. و هذا العجز و هذا العجز مو انه جعل بدلا له، مو مقیدون به هذا، لا، یعنی علی انسان اذا یتمکن من اربع رکعات مع الواجب لابد ان یأتی به، اذا لم یتمکن یأتی به مقدار ما یتمکن اون رکعه واحده. موضوع یعنی اگه کسی دیگه اونو مقدر پیش نمیش با نصف امام برطرف میشه یه همشه بکنه امام بگیره، برای چون وضوع تبریز نمیشه. لوضوح ان الوقت غیر مقید بالقدر من اول امر، لاحظون که تغییر الوضوع به ها، بل بعد فرض تحقق العجز عن المكلف و عدم تمكنه من الوقت و ادراکه للوقت، جعل الشارع ادراک الرکعه من الوقت به منزله ادراک جمعی الوقت. والحاصل فرق بین تغییر شیء من امر الى امر بالقدره اما بلا واسطه و واسطه جعل بدلی، و بین جعل شیء بدلا عن شیء بعد فرض تحقق العجز خارجاً و عدم تمکن المکلف منه کذلك، ای بعد فرق عدم تمکن خارجن، فان الثانی لا یقتضی التقید بالقدره شرعا، بل اقصا جعل البدلیت بعد فرق العجز عن القدره العقلیه، و مسئله من ادرك ركعه من الوقت يكون من هذا القدر. طبعا هذا القاعد لا باس به، استظهار انه من هذا القبیل ام لا يرجع الفقه به. فعلى كل حال فقد ظهر ان المرجح الثالث من مرجحات باب التزاهم هو ترجيح ما لا بدل الى ارقام. وفيها ثم تعرض رحمه الله لمساله مهمه، قلنا المشهور ان المرجحات خمسه في باب التزاهم: الاهميه السبق الزماني اثنين، ما له بدلا عرضا ثلاثه، ما له بدلا طولا اربعه، ما كانت القدره فيه عقليه تقدم على ما كانت فيه القدره الشرعيه وعقليه، فهو يقدم ما كانت القدره فيه عقليه على ما كانت القدره فيه شرعيه، ياتي بما فيه القدره العقليه. هذه خمس. النائي رحمه الله اراد ان يقول ليس هذا المطلب صحيحا، صحيح خمسه، لكن بينها ايضا ترتيب بين نفس المرجحات. فابتداء هذه الثلاثه، ابتداء اذا فرضنا في هذه الثلاثه متساوي، یعنی هادام لا بدل له داکم لا بدل له، هادام له بدل داکم له بدل، هادام قدر شرعی داکم قدر شرعی، هادام قدر عقلی داکم قدر، الا فرضنا فی هذه الجهات الثلاث متساویا حینه اذن یرجع المرجحین الاخرین الاهمیه و سبق زمانی، کما ان مرجح سبق زمانی مقدمه. و قال هذا اشاره الى المرجحین الاخرین، فصار مجموع المرجحات خمسه الذي نقله النائن رحمه الله. بل وفي هذه المرجحات الثلاثة لاحظوا لا يلاحظ مسألة الأهمية والمهمية، إشارة المرجح الرابع، ولا السبق واللحوق الزماني المرجح الخامس، فيقدم ما له بدل إلى أن قال. ثم قال بل فيقدم ما لا بدل له او ما لم يكن مشروطا بالقدره الشرعيه الا ما له البدل او المشروط بالقدره الشرعيه، و ان تاخر زمان و امتثالی از زمان لا يلاحظ او زمان و خطابی اضافه را به تمامیت و ملاکی که صلات قبل الوقت حیث تقدم من نافل واجب المعلق انهو یستفاد من وجوب حفظ الماء قبل الوقت تمامیت و ملاک صلات قبل الوقت و ان الوقت شرطون للخطاب به صلات لا لملاتا و تقدم الاشکال من نافی محلی. بله ثم ذكر فرعا آخر و لا نتعرض له فتحسن انه في هذه المرجحات الثلاث لا يلاحظ الاهميه ولا السبب. نعم لو فرض تساوي المتزاحمين من هذه المرجحات بان كان كل من المتزاحمين مشروطا بالقدره الشرعيه او كان كل منهما مشروطا بالقدره العقليه فتصل النوبه حينئذ الى ترجيب الاهميه المهميه و السبب الجهود و تفصيل ذلك هو انه لو تزاحم الواجبان المتساويان من جهات المرجحات الثلاثه المتقدمه فاما ان يكون الواجبان كل منهما مشروطا بالقدره الشرعيه و اما ان يكون كل منهما مشروطا بالقدره العقليه يعني هما من هذه الجهه متساويان فان كان الاول فلا يخلو اما ان يتقدم زمان امتثال احدهما او لا يتقدم فابتداء يلاحظ زمان الامتثال فان تقدم زمان امتثال احدهما فهو المتقدم و فی مثل هذا لا يلاحظ اهمیت المتأخر و عدم اهمیته لان المفروض ليس هناك الا ملاک واحد حيث انه لا يمكنه الجمع بينهما و كانت القدره في كل منهما معتبره في الملاك و ما عدم القدره على كل منهما لا يتحقق الملاك لان القدره شرعيه عنده بل ليس هناك الا ملاك واحد فلا موقع لملاحظه الاهميه المهميه فان لحاظ ذلك يستدعي ثبوت ملاكين فلا محیصه من ترجیح المتقدم زمان و امتثاله لقدرتی علیه فعلا و عدم ما یوجب و سلب قدرتی عنه شرعا. حالا خب هذا المطلب الذي قاله صحیح مثلا نحن نذکر مثال عرفی خب لم يذکر مثال عرفی ذکر مثال شرعی لیکن مثال شرعی محل اشکاله فلذا نذکر مثال عرفی مثلا اذا قال لشخص لولدی اذا کان یوم الخمیس اشتر اللحم اذا کان عندك مالا مثلا افضل مثلا 5000 تومان اشتر اللحم و قال ايضا له اذا صار يوم الجمعه اشتر الخبز اذا کان لك 5000 تومان. خب القدره في كليه ما مذكوره في لسان دليل ان القدره شرعيه صار يوم الخميس وهو فقط عند الان 5000 تومان سؤال لا يعلم الان يوم الخميس اشتر اللحم سابقا زمانه او یسبق یوم الجمعه یشتر الخبز او یلاحظ الاهم المهم. سؤال انانی یقول هنا لیس ملاحظ الاهم المهم بیش لالان صار یوم الخمیس تکلیف صار فعلی و هو هم عند مال و مکلفون به شراء هذا شیء مع وجود المال بأي دليل يسبق يوم الجمعه بأي دليل نقول انه هذا التکلیف يسقط عنه اي وجه سقوط التکلیف ولو فرضنا انه استفاد الولد ان شراء الخبز اهم من شراء اللحم لكن الان تکلیف به شراء اللحم موجود و هو عند مال قادر على ذلك زمان امتثاله مقدم على زمان امتثال التکلیف الثاني. يقول النائمي في مثل هذا يقدم الاسبق زمانا يعني الان يشتر اللحم يوم الخميس صار واضح اسبق دیگه حالا سرکه سرکه دیگه موضوع ساقط شد فلو فرده طبعا النائمی ذکر مثالا لو نداره صوم یوم الخمیس و صوم یوم الجمعه لیکن هاد المثال الذي ذکره مبنیون على ان القدرت فی النذر شرعیتون خب یقول از القدر شرعیون اون واضح بعد بله بعد آخر و قال فتأمل جیدن بعد خمسه تأثر تقریبا فتأمل جيدا لعل إشكاله أن القدرة ليست شرعية لكن نحن ذكرنا مثال القدرة الشرعية صار مثال واضح إذا صار يوم الخميس اشتر اللحم إذا كان عندك 5000 ثم قالوا إذا صار يوم الجمعة اشتر الخبز إذا عندك 5000 تومان وصار يوم الخميس فقط عندك 5000 تومان والآن يعلم بعد غير هذا المبلغ لا يوجد عنده نفهم كان عنده مثلا 100000 تومان صرفت صدفة يوم الخميس فقد باقي عنده 5000 تومان. يقول المحقق النائني بما أنه مقيد بالمال والمال حاصل الآن الأسبق يقدم لا يلاحظ الأهم خلاف باشه الان این تکلیف داره، تکلیف چرا کنه؟ خب در وقت خودش دیگه چون الان که خیلی نشده هنوز. اون گفت اگر پول داشتی، امروز گوشتر میخوره فردا میگه پول نداشتم. اگر اون میگه ندارم، خب دقت بکنید دیگه، اگر 5000 تومان داشتی با این 5000 تومان گوش بخر روز پنجشنبه، اگر 5000 تومان داشتی روز جمعه گوش، الان 100000 تومان پول دستشه، اما تصادفا مصرف شد تا 50000. خب دقت بکنید، میتونه بگه الان نخرم، خب الان که گفت بخر اگه پول داشتی، حالا که پول داری که تکلیف روز جمعه که الان نیامده، چون روز پنجشنبه بعد که جمعه نیست که میونه تا روز جمعه، اگه پول داشت میخره نداشت نمیخره دیگه. خب دقت بکنید، مثال دقت بکنید. و بعد ما ظهره بله بله هادا مثال بعد از طرقا لکدا اضافه رو اتحاد و زمان امتثال همان ولیکن تقدم زمان و خطاب احده مثال هو علا ما ذکرناه واضح. مثلا الیوم یوم الاثنین قال له یوم الجمعه ظهر الالا عنده که مثلا 5000 اشتره بها لحمه، از الیوم یوم الاثنین ثم بعد یوم الاربعا یهول یوم الجمعه ظهرن ادا کانه عنده که 5000 اشتره بها خبزن فزمان الادا فی زمان واحد ظهر الجمعه، لكن خطاب اللحم مقدم على خطاب الخبز. سؤال عرفتم دو؟ خطاب اللحم مقدم، اما زمان الامتثال واحد. كما اذا وجب عليه فعل شيء معين في وقت خاص مشروط بالقضاء الشرعي وصادف توجه واجب اخر مشروط بالقضاء الشرعي في ذلك فانه يقدم الاول افاد النائي لمكان سبق خطابه فیکون و خطاب و سابق قد شغل ذالک الوقت فلم یبق موقع للواجب الاخر الا اذا کان سابق مشتملا علا خصوصیت توجب و تأخره و تعین امتثال لاحق خطابه کما فی النظر و شبهه حیث انه حال المثال بما انه شرحه کثیرا و الوقت لا یسع غدا انشاءالله تعالی. یقول اذا کان زمان الخطاب یعنی احدهما مقدم یا قدم الا اذا عرفنا بان المتاخر له خصوصیت و تعرض الى الاخوه يحبون هذه المساله بتفصيل بما انه قدم نقره حالشه الى المساله المعروفه المشهوره موجود في العرف في باب الاستطاعه اذا نذر في هذه السنه ان يكون يوم عرفه في زياره الامام الحسين وهو غير مستطيع الان في شهر شعبان هو غير مستطيع ليس له لكن بعد النذر به شهر بعد النذر به ایام صار مصطفی هم فخطاب النذر ابتداعا تعلق به فب نذرک یعنی اذهب الى زیارت امام حسین ثم صار مصطفی یعنی لولا زیاره هو مصطفی هم فهل یجب علی ان یذهب الى زیارت امام حسین ام یجب علی ان یذهب للحج لانه هو مصطفی هم. هذه المساله معركه الاراء بین الاعلام في كتاب العرب مذكوره تعرض لهذه المساله و نائن يقول الحج مقدم ولو خطابه متاخر لكن ذهب جماعه ان النذر مقدم لتقدم زمانه و نائن هم ينقل عن مرحوم صاحب الجواهر تعلمون نحن الان ما شاء الله كثيرا ما نذهب للحج والعمر سابقا المراجع الكبار حتى ما كانوا يذهبون للحج مثل مرحوم الجسر والحسن الصواني ما راح للحج و ينقل عن صاحب الجواهر حتى يدفع هذه الشبهة شبهة وجوب الحج عليه قبل شهر مثلا قبل في أيام ذي الحجة في مثلا قبل في أيام رجب أو في أيام جماد الأولى يا محرم كان ينذر أن يكون يوم عرفة في كربلاء ثم يقول أنا لست مستطيعا لا أتمكن فيذهب يوم عرفة إلى زيارة الإمام حسين حتى إذا فهم أنه قد تأتي له أموال هدايا كذا قد يصير مستطيع مثلا في الأثناء حتى يدفع الاستطاعة عن نفسه ينذر زيارة الإمام الحسين قبل الاستطاعة كل سنة ينقل النائن هكذا يحكى عن صاحب الجواهر كل سنة ينوي قصد يعني نذر زيارة الإمام الحسين ثم يقول لم تحصل لي الاستطاعة حتى إذا في أثناء السنة صارت له أموال يقول لم تحصل لي الاستطاعة إلا أن النائن مخالف يقول الصحيح أنه لابد أن يأتي بالحال وهذا المسألة كما قلت لكم لا بأس تحبون راجع العرب و حواش العربه حتی غدا ان شاء الله تعرض للمساله و صلی الله علیه و آله الطاهرین.